بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فأذكر أن هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة يشرع فيها التكبير في كل وقت، يعني التكبير شعيرة من شعائر هذه الأيام، هي أيام خير وأيام بركة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. العمل الصالح أي كل عمل صالح، ليس الصيام فقط. فالتكبير من العمل الصالح في هذه الأيام، أن تكبر في بيتك وفي الطريق وفي كل مكان. أما التكبير الذي يكون بعد الصلوات يبدأ من فجر عرفة، التكبير المقيد بعد الصلوات يبدأ متى؟ من فجر عرفة إلى آخر أيام العيد، العصر آخر أيام العيد. وهذه الأيام أيام الحج التي يؤدي فيها الحجاج المناسك، يبدأون غدا إن شاء الله تعالى، غدا يوم الثامن من ذي الحجة، يسمى بيوم التروية. يوم التروية هذا اليوم الذي يبدأ فيه الحجاج المناسك، يصلون غدا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد فجر التاسع ينطلقون إلى عرفات حتى يقفوا في عرفات. وعرفات أرض كبيرة ليست جبلا، يعني بعض الناس يظن أن عرفات جبل، لا، عرفات دي أرض كبيرة جدا مفتوحة، من ضمنها هضبة صغيرة أو جبل صغير يسمى بجبل الرحمة، صغير جدا، يعني جزء صغير من عرفات. أما عرفات أرض كبيرة، فإذا وقفت في أي مكان مع عرفات فقد وقفت بعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. ما معنى الحج؟ الحج عرفة يعني الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج، فمن لم يدرك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وإن أتى بطواف الإفاضة وإن أتى بكل المناسك الأخرى. طيب متى يكون ترك الوقوف بعرفة يبطل الحج؟ يعني متى يقف بعرفة؟ ما هو الوقت الذي إن وقف فيه بعرفة يكون أدرك الحج؟ المستحب أن يدرك عرفة قبل غروب شمس التاسع، ولو وقف لحظة واحدة قبل الغروب، يعني قبل ما تغرب شمس التاسع من ذي الحجة، قبل أذان مغرب يوم التاسع، وقف ولو لحظة واحدة أدرك الوقوف. ولكن إن حدث له عذر عطله فلم يدرك إلا بعد الغروب، أي عذر من الأعذار، طيب ماذا يصنع؟ أدرك الوقوف، ولكن عليه أن يذبح فدية، عليه أن يعطي فدية. فوقت الضرورة للوقوف بعرفة يبدأ من غروب الشمس التاسع إلى فجر يوم العيد، إلى فجر العاشر. يعني إذا جاء وقف في عرفات بعد فجر يوم العيد، بعد فجر العاشر، لا لا لا ينفع بشيء، ضاع عليه الحج. يعني يجب عليه أن يدرك الوقوف بعرفات قبل أن يدخل فجر يوم العاشر من ذي الحجة. طب يقول واحد: طب لو جاء بعد الفجر ممكن يقف ويذبح فدية؟ لا يصح له الوقوف أصلا. الوقوف لا يكون صحيحا إلا أن يقف في يوم التاسع، من إذا وقف قبل الغروب فقد أتى بالواجب. إذا لم يقف قبل الغروب ووقف بعد غروب الشمس يقف، ولكنه عليه أن يذبح فدية إلى فجر العاشر، الوقوف إلى فجر العاشر، هذا بإجماع العلماء. فمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي أن الوقوف بعرفة ركن أصيل لا يصح الحج بدونه أبدا. طيب، نريد أن نعرف أسماء هذه الأيام. يوم الثامن اللي هو غدا يوم التروية، لماذا سمي بيوم التروية؟ لأن الحجاج كانوا قديما يتروون فيه بالماء، يجمعون الماء في القرب، لأنه ما كان عندهم طبعا قديما هذه الوسائل الحديثة اللي عندنا في الإيه، في شرب الماء. فكان الحجاج حتى يتمكنوا من جمع الماء للحج، فكان يوم الثامن اللي هو أول أيام المناسك يجمعون الماء معهم يتروون، يسمى هذا بالتروية، فسمي بيوم التروية اللي هو يوم الثامن هذا. طب يوم التاسع معروف يوم عرفة، يوم العاشر له ثلاثة أسماء، يسمى بيوم العيد الأكبر، ويسمى بيوم الحج الأكبر ويسمى بيوم الأضحى أو يوم النحر. هذه كلها أسماء يوم العاشر. ها؟ لا لا لا لا هو أول أيام العيد ليس أول أيام التشريق. يوم العاشر اللي هو يوم العيد أول أيام العيد. عندنا العيد أربعة أيام، يوم العاشر وثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة تسمى بأيام التشريق. طب لماذا سميت بأيام التشريق؟ لأنهم كانوا أيضا قديما الحجاج يشرقون اللحم في الشمس حتى لا يفسد، لأن ما كان عندهم أيضا وسائل حديثة الحفظ للحم في الثلاجات، فكانوا يقطعون يشرقون يقطعون اللحم وشائج أو قطع قطعا ثم يضعونه في الشمس يشرقونها، هذا يسمى بالتشريق. التشريق يعني تكفيف اللحم عبر الشمس حتى يجف ولا يفسد، فسميت بأيام التشريق من أجل هذا. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الحادي عشر له اسم مستقل به يسمى بيوم القر. ما معنى يوم القر؟ القر لأن الحجاج يقرون في منى لرمي الجمرات. فيوم العاشر لو يوم العيد أو يوم الحج الأكبر هذا يوم العاشر لو أول أيام العيد. ثاني أيام العيد لو أول أيام التشريق يسمى بيوم القر. القفر ألف لام قفر القر. القر من القرار، لأن الحجاج يقرون أي يستقرون في منى ويظلون فيها طول أيام التشريق لرمي الجمرات. طب يوم الثاني عشر لو ثاني أيام التشريق وثالث يعتبر ثالث أيام العيد، هذا يسمى بيوم النفر الأول، لأن الحجاج الذين يتعجلون رمي الجمرات ينفرون إلى بلادهم هذا اليوم، فسمي بيوم النفر الأول، لأن الرمي عندك رمي الجمرات يبدأ في يوم العيد لو يوم العاشر. هذه الجمرة تسمى بجمرة العقبة، حيث يرمي الحجاج جمرة العقبة الكبرى. وهذا الرمي يعني ليس كما يظن بعض الناس أنه يرمون الشيطان، لا كلام ده غلط خطأ، هو عبارة عن نصب موجود معروف مكانه في منى، شرع الله عز وجل لنا أن نرميه بالحجارة. لماذا نرميه بالحجارة؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ما جاء في حديث ولا في آية أن الرمي هذا يعني أنك ترمي الشيطان، هذا كلام غلط ما عليه دليل. تمام؟ لذلك بعض الحجاج بجاهل منهم يظن انه ممكن يرمي او يعني يقذف الايه النصب ده باي شيء، فممكن يجي بالحذاء يرميه. هذا غلط. وكذلك ياتي بحجاره كبيره، هذا لا يجوز، هذا حرام. لا، المشروع انك ترمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، قال اياكم الغلو، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، ثم اتى بحجاره صغيره مثل الحمصة صغيرة، قال ارموا بمثل هذه وإياكم الغلو. فمعنى هذا أن اللي يظن أنه يأتي بحجرة كبيرة أنه بهذا يعني سوف يكون أكثر أجرا، هذا غلو، هذا تنطع، هذا من الغلو في الدين. أما المشروع أنك ترمي بحجارة صغيرة جدا هكذا مثل الحمصة، تكون موجودة تجمعها من أرض منها موجودة في الأرض في الأراضي هناك كثيرة يعني. اللهم صل على النبي، الافضل لك انت تجمعها بنفسك حتى تنتقل الحجاره. اما مساله انك تغسلها كذلك بالميه، الكلام ده برضه غير صحيح. انا بقول لك بيغسلها عشان ايه؟ وهذا كله من ايه؟ من المحدثات يا مساك. فالشاهد انك بترمي جمره العقبه في يوم الايه؟ يوم العيد، دي تسمى بالجمره الكبرى. تمام. ثم في ايام اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر لأيام التشريق بترمي الجمرات الثلاث، لأن أنت عندك في مكان الجمرات اللي هو الآن صار حوالي ست طوابق تقريبا للدولة السعودية، يعني جزاهم الله خير، يعني قاموا بجهود جبارة حتى يمنعوا الزحام الذي يترتب عليه يعني عشرات الوفيات في كل سنة، كان يموت عشرات الحجاج في رمي الجمرات بسبب التزاحم الشديد. فنسأل أن يبارك في هذه الدولة، يعني فعلوا يعني المستطاع، بنوا هذا المبنى ملايين الريالات، يعني تكاليف باهظة من أجل أن يحفظوا أمن الحجاج، وصنعوا نظاما محكما حتى لا تحدث أي حالة وفاة. فضل الله يعني من سنوات تقريبا ما في ولا حالة وفاة في يوم الجمرات هذا، لأن في طريق للذهاب وطريق للرجوع. قديما كان إيه؟ كان يحدث تصادم في الرجوع والذهاب، فيحدث إيه؟ ناس يموتون تحت الأقدام بسبب الإيه؟ بسبب الهرج والمرج. الشاهد إن أنت عندك ثلاث جمرات، ما يسمى بالجمرة الكبرى لجمرة العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى، عبارة عن ثلاث أماكن قريبة، هي قريبة من بعض في مكان برضو كان مفترض هي أرض يعني، ثم الآن صارت عدة طوابق من أجل التيسير على الناس كما ذكرنا، تمام، هي في نفس المكان بس عدة طوابق، وهو حوض واحد، يعني حتى لو أنت في الطبق الثاني أو الطبق الثالث ورميت الجمرة بتسقط في نفس الإيه؟ في نفس الحوض اللي هو في الدور الأرضي، تمام، حتى إيه؟ تكون أصبت الإيه؟ الرمي، تمام. فرمي الجمرات في اليوم الأول اللي هو يوم العيد يوم العاشر، بترمي جمرة الإيه؟ العقبة الكبرى جمرة واحدة سبع رميات، تمام. ثم في يوم الثاني لو يوم ثاني أيام العيد أو أول أيام التشريق لو قلنا اسمه إيه؟ يوم الإيه؟ القر ليوم الحادي عشر، ها، بترمي الثلاث جمرات اللي هي الجمرة الكبرى والوسطى والإيه؟ الصغرى، كل جمرة بكم؟ بسبع إيه؟ حصيات، بسبع إيه؟ حصيات، ترميها كذا تقترب من مكان اللي الرمي، تمام، وتقول بسم الله الله أكبر وترمي سبع سبع مرات فقط، ولا تلعن الشيطان وتلعن إبليس والكلام ده كله كلام بإيه؟ ملوش أصل في الدين، فمجرد أنك تقول بسم الله والله وترمي فقط خلاص. لماذا نفعل هذا؟ طاعة لله عز وجل. أنت لماذا تصلي العصر أربع ركعات لا تصلي العصر خمس ركعات؟ هذه أمور غيبية، الله عز وجل شرع هذه التشريعات أو هذه الأحكام لحكم يعلمها سبحانه، لا يلزم أنك تعلم الحكمة من كل إيه؟ من كل عبادة. أنت تصلي الفجر ركعتين، تصلي الظهر أربع ركعات، تصلي المغرب ثلاث ركعات، طيب لماذا؟ لماذا فرق بين المغرب والعصر؟ هذه أمور تعبدية غيبية، الله عز وجل شرعها لحكمة يعلمها هو سبحانه، ما أعلمنا بها. فكذلك رمي الجمرات، طب لماذا ترمي الجمرات؟ الحكمة لا نعلمها. كذلك لماذا نطوف بالبيت سبع أشواط؟ لماذا لا نطوف عشرة؟ هذه كلها عبادات، العبادات لا تقاس بالله بالعقل ولا بالرأي، إنما هي بالله بالكتاب والسنة، هذا أمر دين، إن هذا الأمر دين. فترمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر اللي هو يوم القر، في يوم الثاني عشر اللي هو يوم الثاني من أيام التشريق اللي هو يعتبر اليوم الثالث من أيام العيد، بترمي كذلك الجمرات. ومن أراد أن يتعجل يعني يتعجل الرمي ولا يرمي اليوم اللي بعده خلاص ينفر يسافر، فلذلك سمي بيوم النفر الأول. بس في اليوم هذا بيرمي أيضا الجمرات الثلاث الكبرى والصغرى والوسطى والصغرى، يبقى ده يوم الايه؟ الثاني من أيام التشريق أو الثالث من أيام. نيجي نأتي في يوم الرابع من أيام العيد لو يوم الثالث من أيام التشريق، هذا سمي بيوم النفر الثاني، لأن من أراد أن يؤخر رمي يعني يأخذ يوما آخر اللي هو يوم الايه؟ الأخير، هذا يرمي الجمرات الثلاث ثم ينفر كذلك يسافر، فسمي بيوم الايه؟ النفر الايه؟ الثاني. لكن طبعا لا يجوز لحاج أن ينفر قبل أن يتم طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الأصل أن يكون في يوم العيد يوم العاشر لو طواف الفرض لمن حج حج التمتع أو حج القران، لأن الحج عندنا على أنواع، ما يسمى بحج الإفراد وحج التمتع وحج القران. ما أريد أن أطيل عليكم لعلنا نكمل معنى أو معاني أنواع الحج هذه، ما معنى حج الإفراد، ما معنى حج القران، ما معنى حج التمتع. إن شاء الله أن يسر الله عز وجل، إن وفقنا الله بعد صلاة العشاء نكمل ما تيسر حتى لا نطيل عليكم الآن. نسأل أن يتقبل منا منكم ويبارك فيكم، صلى الله على محمد وآله وسلم. السلام عليكم. فانت زي حضرتك. إياك الله يحفظك ويبارك فيك. الرحمن. الحمد لله.